إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن سيرة الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. ذكرنا بالأمس أن هذا الإمام الجليل ولد سنة 118 للهجرة، وتوفي سنة 81 للهجرة النبوية. ولد سنة 118 وتوفي سنة 181 للهجرة النبوية، فهو من علماء القرن الثاني الهجري، وهو أيضا من أتباع التابعين، فقد طلب العلم على مجموعة من علماء التابعين ومن بعدهم. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله كان من جهة المذهب الفقهي كان من تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، تفقه على أبي حنيفة، وهو معدود من الفقهاء الحنفية رحمه الله تعالى، وكان يعني يسير على مذهب الإمام الجليل أبي حنيفة رحمه الله. وفي الحقيقة المذهب الحنفي كان فيه يعني خاصة في الجيل الأول يعني كان ينتسب إلى هذا المذهب العديد من كبار الحفاظ والمحدثين، مثل يحيى بن معين أيضا رحمه الله كان حنفيا، ومجموعة من الكبار. ومن جهة القراءة القرآنية قرأ القرآن على حمزة، الإمام حمزة أحد القراء السبعة، وكان يقرأ بقراءة حمزة رحمه الله تعالى. من ثناء العلماء المعاصرين لعبد الله بن المبارك ذكرنا بعضا من ذلك بالأمس، ونواصل يعني الكلام عن ثناء بعض معاصريه عليه. كان مجموعة من معاصريه يعني يفضلونه على سفيان الثوري، والإمام يحيى بن الإمام عبد الله بن المبارك يعني ممن عاصر سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، والتقى بهما وجالسهما، وهما من أقرانه، وكان البعض يفضله على سفيان الثوري، مثل عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كان يقول ابن المبارك أعلم من سفيان الثوري. وسئل عبد الرحمن بن مهدي أيهما أفضل، ابن المبارك أو سفيان الثوري؟ قال ابن المبارك. فقيل له إن الناس يخالفونك ويقولون سفيان الثوري أفضل من المبارك، قال إنهم لم يجربوا، ما رأيت مثل ابن المبارك. فالبعض طبعا كان يفضل سفيان الثوري على ابن المبارك، والبعض العكس. وسفيان الثوري نفسه رحمه الله قال إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا 3 أيام. هذا سفيان الثوري نفسه. طبعا هذا كله يعني محمول على التواضع الذي كان عليه السلف رحمهم الله، كان يعني أحدهم يهضم حق نفسه ويفضل يعني إخوانه على نفسه. فهذا سفيان الثوري رغم جلالة قدره وإمامته كان يقول يعني أنا أشتهي أن يكون عمري كله يعني يعادل سنة من حياة ابن المبارك، فلا أستطيع ولا حتى 3 أيام. يقول لو عمري كله يساوي 3 أيام من الأعمال الصالحة التي كان يعملها ابن المبارك لكان يعني خيرا، لكن لا أستطيع ذلك. وسأل رجل سفيان الثوري أيضا المهم يعني عن أعلم أهل المشرق، فقال عبد الله بن المبارك هو أعلم أهل المشرق وأهل المغرب، قال هو أعلم أهل المشرق وأهل المغرب. وكان مرة الفضيل بن عياض وسفيان الثوري كانا جالسين في المسجد الحرام، فطلع عبد الله بن المبارك على الفضيل بن عياض وسفيان الثوري، فقال سفيان الثوري هذا رجل أهل المشرق، فقال الفضيل بن عياض رجل أهل المشرق والمغرب وما بينهم. فهذه أيضا شهادة الفضيل بن عياض له رحمه الله. والإمام سفيان بن عيينة سبحان الله أيضا يعني كان يجل ابن المبارك، وابن المبارك يجله كذلك. كان ابن المبارك إذا جلس في مجلس سفيان ابن عيينة لا يتكلم بشيء ويقول لا أفتي، وسفيان ابن عيينة ها هنا ويحيل الأسئلة عليه ويقبل الكلام في حضوره. وكان يوصي المسلمين خيرا بسفيان بن عيينة، لما قيل عبد الله المبارك يعني على من نطلب العلم وكذا، كان يوصيهم بسفيان بن عيينة. فقدم بعضهم على سفيان بن عيينة وقالوا هذا وصي عبد الله، هذا وصي عبد الله، هذا الذي أوصى به عبد الله بن مبارك. فقال سفيان بن عيينة رحم الله عبد الله ما خلف بخراسان مثله. وكذلك يعني قال الفضيل بن عياض ما بقي بعد ابن المبارك من يستحيا منه، ما بقي بعد ابن المبارك من يستحيا منه، هذه كلمة الفضيل بن عياض رحمه الله. وكذلك كان الفضيل بن عياض كان للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله منزلة عند الخليفة هارون الرشيد، كان له منزلة كبيرة عند هارون الرشيد، وكان يرافق هارون الرشيد في الجهاد، يعني مرات كثيرة كان يخرج في الفتوحات وكذا مع هارون الرشيد. وكان هارون الرشيد يعني يجل عبد الله بن المبارك، ومعروف أن هارون الرشيد توفي شهيدا رحمه الله في هيت في إحدى الفتوحات في بلاد فارس، وقبره هناك بهيت، وقبر عبد الله بن المبارك بهيت أيضا نفس البلد التي توفي فيها هارون. لكن عبد الله المبارك توفي قبل هارون الرشيد، فلما مات عبد الله بن مبارك يعني حزن هارون الرشيد حزنا، قالوا يعني ما رؤية يعني عليه مثل هذا الحزن، وبقي مغموما غما شديدا، وقال مات سيد المسلمين، وفتح بيته للعزاء وقال يعني مروا الناس يعزوننا فيه، فظل الناس يتوافدون على هارون الرشيد يعزونه فيه وهو يعني مهموم كأنه مات يعني أحد أولاده من حزنه على عبد الله بن مبارك رحمه الله. من جهة حفظه للحديث قالوا كان يعني كان يحفظ، يعني يقول يحيى بن معين كان عبد الله بن مبارك يحدث بعشرين ألف حديث أو واحدا وعشرين ألف حديث، وكان ممن يعتمد على الحفظ، كان أيضا أحد الحفاظ الذين يعتمدون على الحفظ لا على الكتابة. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله ما تحفظت حديثا قط، إنما آخذ الكتاب فأنظر فيه فما اشتهيته علق بقلبي. يعني يقول لا يتكلف الحفظ، يعني الحفظ عنده مثل الموهبة، يعني يقول بمجرد يعني أن أنظر في الحديث إذا به يتعلق بقلبي ولا يتفلت من قلبي. وقال صديق لعبد الله بن المبارك كنا غلمانا في الكتاب، يعني منذ أن كان صغيرا قال كنا غلمانا في الكتاب، فمررت أنا وابن المبارك ورجل يخطب، فخطب خطبة طويلة، فلما فرغ قال لي ابن المبارك قد حفظتها، فسمعه رجل من القوم فقال هاتها، فأعادها كما قيلت وقد حفظها كاملة. وكذلك قيل لعبد الله بن المبارك يعني قالوا يعني قال له أبوه، وكان يعني أبوه متضايقا من كثرة يعني شرائه للكتب واقتنائه للكتب، فقال لأحرقن كتبك، يعني قال أبوه مرة لأحرقن كتبك، فقال عبد الله بن المبارك وما علي من ذلك وهي في صدري، قال ما علي من ذلك وهي في صدري. فكان يعني رحمه الله من الحفاظ الكبار. وكذلك أيضا مما يؤثر عن هذا الإمام رحمه الله كثرة بكائه رحمه الله، يعني إذا قرأ أحاديث الرقائق، الأحاديث التي فيها التزهيد في الدنيا والحث على العمل الآخرة والتخويف من عقاب الله. فقال نعيم بن حماد كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء. كذلك يعني ذكرنا أنه كان يعني من يخرج في الغزوات والفتوحات والمعارك الإسلامية، وكان له في ذلك أيضا يعني قصص عديدة تروى عن بطولته وشجاعته رحمه الله تعالى، وكان يعني لإخلاصه وخوفه من الرياء كان يتلثم أحيانا في أثناء المعركة ويقاتل يعني قتالا شديدا وكذا، والناس يعني يتعجبون ويقولون من هذا الفارس الذي فعل كذا وفعل كذا، ولا أحد يعرف من هو، وفي الأخير يعني يطلع يعني بعض الناس أنه عبد الله بن المبارك، وكان إذا اطلع أحد يعني عليه أنه هو الذي قام بهذه البطولات يستحلفه بالله أن يخفي هذا وألا يخبر أحدا. كذلك مما يذكر عن أمانته رحمه الله أنه كما يروي عنه الحسن بن عرفة رحمه الله قال: قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام، فلم يعني أتفطن إليه، وضعته في رحلي وفي أمتعتي، كان جالسا في مجلس العلم عند أحد المحدثين في الشام وهو يملي الحديث، وانكسر قلمه فطلب يعني من أحد الجالسين يعطيه قلما وأعطاه قلما وكتب به، ونسي القلم وضعه في أمتعته فلم ينتبه إليه حتى قدم مرو، مدينة مرو في إيران يعني حاليا في بلاد فارس. فلما وصل مرو وفتح أمتعته إذا بالقلم الذي استعاره من إيه؟ من رجل بالشام، فرجع إلى الشام حتى يرده على صاحبه، رجع من مرو إلى الشام فقط من أجل أن يرد القلم إلى صاحبه، وبحث عن صاحب القلم ورده إليه. فهذا من أمانته رحمه الله، يعني رغم حقارة يعني قيمة هذا القلم، وأن الظن الغالب يعني أن صاحب القلم يكون سامحه، لكن لأمانته يعني رجع خصيصا وقطع هذه المسافة من أجل إعادة القلم إلى صاحبه. وكذلك يؤثر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله العديد من الكرامات وإجابة الدعوة، يعني وهو ممن وصف بأنه كان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى، وتحكى عنه في ذلك يعني حكايات عجيبة، منها أنه مر عبد الله بن المبارك برجل أعمى فقال له: أسألك أن تدعو لي أن يرد الله علي بصري. فدعا الله فرد عليه بصره وأنا أنظر. والراوي بعض أصحاب عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رأوا يعني هذه الواقعة بأعينهم، وكرامات الأولياء يعني مما يؤمن بها أهل السنة وإذا صح يعني إسنادها. وكذلك أيضا يعني له أكثر يعني من حادثة بهذا، يعني منها يعني أيضا أنه جاءه رجل فسأله عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين، قرحة يعني في ركبته منذ 7 سنين، وقال: وقد عالجتها بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع. فيسأل عبد الله بن مبارك يقول: يعني ماذا أصنع؟ فقال له: اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عينا. قال له: اذهب إلى مكان يكون محتاجا إلى الماء واحفر فيه بئرا، ربما يستفيد الناس بهذا البئر، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرأ بحول الله تعالى، ذهب وحفر بئرا فنبع الماء، وإذا بالقرحة التي في رجله يتوقف عن الصديد، وكأنه تفائل يعني أن إذا حفر الماء يعني نبع ماء ينفع الناس، أن الذي ينبع من رجله من الدم والقيح وكذا أنه يتوقف يعني من باب الجزاء من جنس العمل، فحصل له يعني ما أرى. وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله أيضا كان من العباد، وكان يصوم الدهر، لا يفطر إلا أيام العيد فقط ويصوم بقية السنة، وهذا مذهب يعني كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كانوا يرون يعني النهي عن صيام الدهر أنه نهي يعني كراهة أو لمن يشق عليه أو كذا، ويرون أنه لا حرج يعني، أو أنه إذا أفطر يوم العيد لا يكون قد صام الدهر. فمنهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سردت الصوم يعني إلى أن ماتت، كانت لا تفطر أبدا إلا أيام العيد وأيام التشريق. فعبد الله المبارك كان يصوم الدهر، وقيل له يعني سئل عبد الله المبارك عن رجل يصوم يوما ويفطر يوما، قال أضاع نصف عمره، قال أضاع نصف عمره النصف الذي يفطره يعني، قال له خسارة يعني النصف الذي يفطره هذا يعني أضاعه ولم يستفد به رحمه الله. وكذلك يعني ذكرنا أنه يعني كان من الأئمة الذين برعوا في جميع أبواب الخير، فجاء يعني أن جماعة من أصحاب عبد الله بن المبارك اجتمعوا يوما فقالوا تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، قالوا تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، فجعلوا يعدون يعني، فقالوا العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. فهذا يعني بعض ما عدوه من خصال الخير. وكذلك أيضا نقل عنهم في قيامه لليل أنه قام الليل مرة يعني من العشاء إلى الفجر يكرر ألهاكم التكاثر إلى الصبح ما قدر أن يتجاوزها، يعني يكرر هذه الآية فقط ألهاكم التكاثر، ويبكي حتى طلع عليه الفجر يعني من تدبره لهذه الآية الكريمة. وقال عبد الله بن المبارك حملت العلم عن 4000 شيخ من كثرة يعني شيوخي، كان كثير الرحلة في طلب العلم، لا يسمع بعالم يعني في بلد من البلدان إلا ويرحل إليه لطلب العلم. فقال حملت العلم عن 4000 شيخ فرويت عن 1000 شيخ، يعني الشيوخ الذين سمع منهم 4000، لكن في الرواية اقتصر على رواية عن 1000 شيخ فقط من هؤلاء. قال فتتبعهم يعني أحد أصحابه وهو العباس بن مصعب، فوقع له 800 شيخ، يعني واحد من تلاميذه عد منهم 800 شيخ، وهناك يعني 200 آخرون يعني عدهم غيره. وسئل عبد الله بن المبارك ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال غريزة عقل. سئل ابن المبارك ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال غريزة عقل. قيل فإن لم يكن؟ قال حسن أدب. قيل فإن لم يكن؟ قال أخ شفيق يستشيره. إذا كان هو ما عنده عقل ولا أدب يكون لا يعني له أخ يعني عنده عقل أو أدب يستشيره ويرجع إليه. قيل فإن لم يكن؟ قال صمت طويل. قيل فإن لم يكن؟ قال موت عاجل. قال فإن لم يكن؟ قال موت عاجل. ومن وصاياه أيضا رحمه الله قال إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. يعني هذه وصية يعني الإنسان أن تكون محاسنه أكثر من مساوئه، فالناس ينسون مساوئه ويذكرون محاسنه، لكن إذا كان العكس المساوئ أكثر حتى لو كان له محاسن الناس لم تذكرها وتذكر المساوئ. وكذلك من كلامه أيضا رحمه الله يقول من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما موت يذهب علمه، وإما ينسى العلم الذي معه، وإما يلزم السلطان فيذهب علمه، وإما يلزم السلطان فيذهب علمه. وكان يعني من حفظه للحديث أن بعض أحد الحفاظ يعني هو عبد الله بن إدريس رحمه الله قال كل حديث لا يعرفه ابن المبارك فنحن منه براء، فنحن منه براء، يعني هذا يعني من باب المبالغة، يعني أنه لا يوجد يعني حديث إلا وهو يعرفه، يعني كل أي حديث يدعى أنه حديث وعبد الله المبارك لا يعرفه فنحن براء منه لأنه ليس بحديث، يعني وهذا طبعا على سبيل المبالغة. وقيل لعبد الله بن مبارك إلى متى تكتب العلم؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد، يعني سيظل يطلب العلم إلى أن يموت رحمه الله. وسئل ابن المبارك رحمه الله عن العجب، ما هو العجب؟ فقال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. أن ترى أن عندك شيئا يعني من الخير، يعني أن عندك باب من أبواب الخير ليس عند غيرك من الناس، فقال هذا هو العجب. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. مما قيل في مدح عبد الله بن المبارك، يعني ما قاله أحد أصحابه، قال إذا غاب عبد الله عن مروى ليلة، يمكن راحت الأبيات منا، يعني قال إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. فهذا يعني من ثناء أحد طلابه وهو عمار بن الحسن على عبد الله بن المبارك رحمه الله، يقول إذا سار عبد الله من مروى ليلة، هي البلدة التي هو منها، فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. عبد الله بن المبارك نفسه رحمه الله كان من الشعراء كما ذكرنا، من الخصال يعني التي برع فيها من خصال الخير الشعر، فكان له أشعار يعني جميلة. ومما يؤثر عنه القصة المشهورة مع الفضيل بن عياض، حيث إن عبد الله بن مبارك كان في طرسوس وخرج يعني في الفتوحات الإسلامية في ذلك الوقت وكذا، والرباط هناك وكذا، فالفضيل بن عياض كان بعث يعني يعاتب عبد الله المبارك، يقول له يعني لو أنه يقيم في المسجد الحرام ويتعبد وكذا يرى أنه أفضل. فبعث إليه عبد الله المبارك كتابا وفيه هذه الأبيات، يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فهذه من أبياته، وله قصائد كثيرة يعني جميلة، وكلها يعني في الحث على خصال الخير. ومن ذلك يعني قوله فكيف قرت لأهل العلم أعينهم، أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والنار ضاحية لا بد موردها، وليس يدرون من ينجو ومن يقع، وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والجبار مطلع، إما نعيم وعيش لا انقضاء له أو الجحيم فلا تبقي ولا تدع، إلى آخر الأبيات، يعني كلها في ذكر الآخرة يعني والحث يعني على العمل للآخرة. ويقول كذلك يعني في الوصية باتباع السنة، له قصيدة يعني في الحث على اتباع السنة والتردي عن الصحابة رضي الله عنهم، فيقول إني امرؤ ليس في ديني لغامزه لين ولست على الإسلام طعان، يقول يفتخر يعني باتباعه للسنة وتمسكه للدين، يقول إني امرؤ ليس في ديني لغامزه لين ولست على الإسلام طعانا، فلا أسب أبا بكر ولا عمرا، ولم أسب معاذ الله عثمانا، ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت الترب أكفانا، ولا الزبير حواري الرسول، ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا، ولا أقول علي في السحاب إذن قد قلت والله ظلما ثم عدوانا، يعني زي الرافضة يعني يدعون عليه في السحاب وكذا، فيقول ولا أقول علي في السحاب إذن قد قلت والله ظلما ثم عدوانا، ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا، لا يقول يعني بقول الجهمية، ولا أقول تخلى الله من خليقته رب العباد وولى الأمر شيطانا، ما قال فرعون هذا في تمرده فرعون موسى ولا هامان طغيانا، الله يدفع بالسلطان معضلة، الآيات السابقة في الكلام عن علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على العرش، ثم يحث على اتباع السلطان المسلم، يعني يقول الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوام، لولا الأئمة يعني الحكام يعني والأمراء وكذا، يعني لولا اجتماع الناس على الحاكم لم تأمن لنا سبل فكانت الطرق يعني مخوفة وكان أضعفنا نهبا لأقوام. قال هارون الرشيد لما بلغته هذه الأبيات يعني أعجبته وقال يعني من الذي يسمع هذا من ابن المبارك ولا يعرف حقنا، قال من الذي يسمع هذه الأبيات، الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورحمة. حقيقة يعني الأبيات كثيرة لكن يعني الوقت يقول يعني له أبيات برضو في أيضا يعني في الكلام عن الفقر والغنى ومفاضلة بين الفقير والغني، يقول يا عائب الفقر ألا تزدجر، عيب الغنى أكثر لو تعتبر، من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي لتنال الغنى وليس تعصي الله كي تفتقر. يقول هذا يعني فضل الفقر على الغنى، بعض الناس يعصي من أجل الغنى يعني يأكل المال الحرام ويسرق ويغش وكذا، لكن قال وليس تعصي الله كي تفتقر، ما في أحد يعصي حتى، فيقول هذا يكفي فضلا للفقر على الغنى. ويقول عبد الله مبارك أيضا في الحث يعني على الانتصار للمسلمات المأسورات وكذا، يقول عبد الله مبارك رحمه الله كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي، الضاربات خدودهن برنة، الداعيات نبيهن محمدي، القائلات إذا خشين فضيحة، جهد المقالة ليتنا لم نولدي، ما تستطيع وما لها من حيلة إلا التستر من أخيها باليد، يعني يحث على إنقاذ يعني المسلمات المأسورات وكذا، ويقول أيضا في الحث على قيام الليل وعلى الكلام الطيب يعني واجتناب اللغو وكذا، يقول اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا، فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالكلام فصيحا. ويقول أيضا ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع، يعني أنك لا تنزع عن الهوى لا تترك الهوى، فيقول هذا من البلاء أو من علامة البلاء، العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع مرة ويجوع. ويقول أيضا الصمت أزين بالفتى، ونختم بهذه الأبيات إن شاء الله، يقول الصمت أزين بالفتى من منطق في غير حينه، والصدق أجمل بالفتى في القول عندي من يمينه، وعلى الفتى بوقاره سمة تلوح على جبينه، فمن الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه، رب امرئ متيقن غلب الشقاء على يقينه، فأزاله عن رأيه فابتاع دنياه بدينه. ذكرنا يعني أنه رحمه الله توفي سنة 81 و100 بمدينة يقال لها هيت، وهي مدينة بها قلعة حصينة قالوا إنها تشرف على الفرات، وهذه اسم المدينة التي توفي بها، وتوفي في شهر رمضان سنة 81، وكان آخر كلامه لا إله إلا الله رحمه الله تعالى. وكان يعني رجل يلقنه الشهادة فأكثر عليه، يعني جلس يقول له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فقال له عبد الله المبارك وهو يعني في الاحتضار، قال له لست تحسن وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي، إذا لقنتني فقل لا إله إلا الله، ثم إذا لم أحدث كلاما بعدها فدعني، فإذا أحدثت كلاما فلقني حتى تكون آخر كلام. يعني يعلمه طريقة التلقين، يعني يقول له الغرض إيه؟ فتكون لا إله إلا الله آخر كلام، إذا كان آخر كلمة قلتها لا إله إلا الله فالملقن يعني يظل إيه ساكتا، يعني لا تحتاج أنك إيه تظل تقول له قل لا إله إلا الله أكثر من مرة، ما دام قالها وهي آخر كلمة قالها فلا يحتاج أن تكرر عليه. لكن إذا رأيته وتكلم بشيء آخر فتذكره، يعني إذا وجدته تكلم بشيء وقال مثلا أعطوا فلان كذا أو مش عارف أين كذا أعطوني ماء، فتيجي إيه تذكره تقول له قل لا إله إلا الله، فيقولها طالما هي آخر كلمة تظل يعني ساكتا طالما لم يتكلم بشيء آخر. فوظيفة الملقن يعني للمحتضر أنه ينبهه يعني يذكره إذا تكلم بشيء يقول له قل لا إله إلا الله تكون آخر كلام، ثم ليس هناك داعي لتكرارها حتى يعني لا يضجره يعني أو يشق عليه أو نحو ذلك. فهذا بعض ما يتعلق بسيرة هذا الإمام الجليل، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما كنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الله يتفضل. نعم، إذا قال لا إله إلا الله كانت آخر كلامه ثم دخل في غيبوبة حتى توفي يعتبر هذا آخر كلامه وما تكلم بشيء بعد. نعم، هذا طبعا علامات حسن الخاتمة، يعني هناك علامات عديدة منها أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لكن يعني ليس بالضروري، يعني لو أن مسلما مثلا كان آخر كلامه شيئا آخر من الكلام المباح أو كذا، يعني هذا لا يمنع حسن خاتمته إذا كان هناك علامات أخرى أنه مات مثلا على عمل صالح أو مات وهو صائم، مات يوم الجمعة، مات بعرق الجبين، كان يعني رشح منه عرق شديد من جبينه، كلها يعني علامات، وجود واحدة منها بفضل الله تكون كافية إن شاء الله. نعم، قرأ القرآن طبعا لا شك، يعني إذا ختم له بقراءة القرآن هذا من أجمل الخواتيم إن شاء الله. تفضل. نعم صحيح. نعم صحيح، موضوع يعني مفاضلة بين العلماء، يعني في الحقيقة مجرد وجهات نظر يعني، ويعني الفائدة فقط من حكاية هذا الأمر يعني معرفة أن هؤلاء جميعا يعني أنهم من أهل الفضل وأنهم ممن يعني كانوا يوصفون بأنهم أفضل أهل زمانهم، لكن المفضلة الحقيقية علمها عند الله سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى أعلم ذلك، فقط مجرد إبداء وجهات نظر. لكن طبعا كما تفضلتم يعني مثل هذه الأمور يعني لا تقال أمام الطرف الآخر حتى يعني لا تغرى صدره أو تسبب يعني وحشة، أو حتى أيضا تغرى صدور أتباعه، يعني المفضلة مثلا بين عالمين كل واحد منهما له مثلا أتباع وله كذا، فتقول فلان أفضل من فلان فالآخرون يعني يتضايقون ويقول بل مثلا إمامنا أفضل، فهذا يعني يغر الصدور. نعم لا شك، جزاكم الله. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.